أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. لسه فاهم يا شيخ محمد براحتك. قل هل لك إذا أنت زكى وأهديك إلى ربك فتخشى. نعم الآية الكبرى. نعم يا سيدي نعم. فأراه الآية الكبرى. قول الجايزة. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.